Look at him. Yes, to the money. لبيع بعض عقار لبيع بعض عقار لقضاء الدين او حاجه الصغار وببعضه ضرر وأبى الورثة الكبار والله الوصي على الجميع لأنه الطريق لأداء هذا الواجب بلا ضرر. ومما يجب أن يعلم أن الرضا المعتبر من المتعاملين ونحوهم شرطه أن يكون بعد رضا الشرع بعد رضا الشارع وأن يكون ذلك الذي وقع عليه التراضي منهما قد جزه الشارع وأباحه. وأما إذا لم يجزه الشارع فلا عبرة برضاهما. ولهذا لو تراضى على العقود المحرمة لم ينفع رضاهما لأن العبد ليس له أن يفعل ما يشاء وإنما له أن يفعل ما جازه الشارع له لأنه مقيد بالعبودية غير خارج عن أحكام ربه والله أعلم. القاعدة الخامسة أن نفع العقود من مالك لها أو من يقوم مقامه أن نفع العقود من مالك لها أو من يقوم مقامه وهذه القاعدة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والميزان الذي هو العدل فمن كان مالكا للشيء أو لمنفعه فهو الذي يوقع عليه من العقود والفسوخ والإسقاطات ما يملكه منها دون غير المالك. فدخل فيه أنه لا يبيع ولا يؤجر ولا يرهن ولا يشارك ولا يتبرع ولا يوصي ولا يوقف ولا ينكح ولا يعتق ولا يفسخ شيئا من ذلك سوى مالكه أو من يقوم مقام المالك من وكيل الحي الرشيد وولي الصغير وغير العاقل ووصي الميت وناظر الوقف والحاكم ولي الغائمين والممتنعين مما وجب عليهم. فلو أوقع هذه الأمور غيرهم لم يصح وصار وجود ذلك العقد كعدم إلا أنه يستثنى الفضولي إذا تصرف ثم جازه المالك فهل العقد غير صحيح ويحتاج إلى تجديده كما هو المذهب لأن العبارة بتحقيق الشرط وقت العقد أو أنه إذا أجازه صح تنفيذه ولم يحتج إلى إعادته وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو الصحيح. نعم تصرف فضولي مع المذهب عندنا معروف هو أنه يصح ولا يصح لا يصح حتى هو جازه. يعني لو اشتريتك سيارة ب100,000 وأخبرتك حتى لو رضيت أنت العقد لا يصح. لماذا؟ لأن حين اشتريت السيارة لك لا يوجد إيش الإذن منك وهذا الرضا شرط صحة العقد لذلك لا يصح العقد. القول الثاني أنه يكون صحيحا موقوفا على إجازة ما اشتري له فإذا جازه صح وإن لم يجز فإنه يكون لمن اشتراه وباشر الشراء. نعم تجديد يعني يعقدون جديد يشتري جديد. نعم لأن العبادات هي التي تحتاج لنية صاحبها وإذا لم ينوتيها قبلها لا بنفسه ولا بنائبه لم تصح عبادته. وأما المعاملات فالمقصود فيها رضا المالك وقد حصل وما تملك منافعه. شو عندك شغلة؟ نفس الشيء وما تملك وما تملك منافعه ولا تملك رقبته صح تصرف فيما مشكلة فيما ايش طلع على تملك وما تملك منافعه ولا تملك رقبته صح التصرف فيما يملك بحسب حاله دون رقبته. تصرف جدا نعم تصرف مرفوعة كيف مرفوعة تصرف فتحة إشكالية يا شيخ تركيب في ثقل شيء السياق يعني لولا أن يكون على وزن واحد بدأ بالمخاطب سوء الخطاب صحيح ثم بالغيبة فما يملك فالأولى أن يكون من ابتدائي بالغيبة وما تملك منافعه ولا تملك رقبته صح التصرف فيما يملك بحسب حاله دون رقبته صحيح ضد كذا أولى هو خلط بين الأساليب. نفس الشيء عندك يا عمر سطر ونص نفس الشيء. طيب طيب تملك منافعه ولا تملك رقبته، يصح التصرف في منافعه. طيب وما تملك منافعه ولا تملك رقبته صح التصرف فيما يملك بحسب حاله دون رقبته، فدخل فيه أم الولد تملك منافعها فيوقع عليها عقد فيوقع عليها عقد الإجارة فيوقع عليها عقد الإجارة والإعارة دون رقبتها. نعم الولد ما يجوز بيعه، يجوز تأجيره. نعم الوقف يتصرف في بيعه، هذه أمثلة لما يملك إيش الإنسان منافعه دون عينه أو دون عينه. نعم فيسع التصرف في المنفعة. والوقف يتصرف في غيره ومغلة المملوك الموقوف عليه دون مغلة، يعني هذا التمر مثلا إذا كان مزرعة موقوفة على شخص فيتصرف في هذا الريع من التمر والغلة. نعم صلى الله عليكم. ومغلة المملوك الموقوف عليه دون رقبته دون رقبته، ما يصح أن يبيع المزرعة، يصح أن يأخذ التمر الذي له ويبيعه، لكن النخل والمزرعة لا يصح أن يبيعه. نعم دون رقبته إلا في الحال التي يجوز فيها بيعه، والمستأجر للعين مالك لمنافعها مدة الإجارة فيتصرف فيما يملكه دون رقبتها ودون المنافع التي لم تدخل في استئجاره بخلاف المستعير، فإنه لم يملك العين ولا النفع وإنما أبيح له المستعير لعين معين، فإنه لا يملك النفع. طيب مباشرته وانتفاعه يسمونه إيش؟ إباحة. صاحبه أذن له في إيش؟ في الانتفاع، لذلك لا يستطيع المستعير أن يبيع هذا النفع بخلاف المستأجر، فله أن يبيع نفعه نفع العين المؤجل لأنه يملك إيش؟ النفع، يملك النفع لكن لا يملك العين. نعم وإنما أبيح له الانتفاع بنفسه فلا يؤجر ولا يعير، مستعير يعني لا يؤجر ولا يعير لبين المالك. نعم إلا بإذن المالك. وكذلك الأمر الخراجية على المذهب يمتنع بيع رقبة الأرض دون التصرف فيها بإيجار أو بيع مغل أو نحوه. وعلى الرواية الأخرى عن الإمام وهو مذهب جمهور العلماء جواز بيع الرقبة، ويكون المشتري في أداء خراجها قائما مقام البائع وهو الصحيح. ومن تفريع هذه القاعدة أن الشيء إذا وقع عليه عقد واحتاج إلى حق توفية فليس للمشتري التصرف فيه حتى يتم ملكه له، وذلك كالمبيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع قبل ذلك، وكالمبيع بصفة أو رؤية سابقة، فإذا تم الملك بإيفائه بالكيل والوزن والعد والزرع ووصول المبيع بصفة أو رؤية سابقة لديه أو رؤية سابقة بيده أو يد وكيله صح التصرف. ويتحقق هذا أن هذه الأشياء إذا تلفت قبل ما ذكر فمن ضمان البائع وألحق بها في الضمان جوائح الثمار. الزرع عن الزال ولا الزال؟ إيش؟ الزرع عن الزال ولا زال؟ زرع. أو ذرع، ذرع عندك كلها في موضعين. كلها زال. كالمبيع بكيان وزن عد أو ذرع. فإذا تم الملك بإيفائه بالكي والوزن والعد والذرع. فهذا ما اشتري بكي أو وزن أو عد أو ذرع فإنه لا يصح إيش التصرف فيه قبل قبضه، وقبض المكيل يكون بإيش؟ بكيله، والموزون يكون بوزنه، ومعدود يكون بعده، والمذروع يكون بذرعه. فإذا ذرعه وعده ووزنه وكاله صح التصرف فيه، فإن لم يقبضه قبل أن يقبضه إذا تلف فإنه يكون من ضمان البائع كالثمار التي على النخيل والجوارح كما في وضع الجوارح لأنه يكون على الورع. نعم. ما صورة دخولها تحت هذه القاعدة؟ إيش؟ ما صورة دخولها تحت هذه القاعدة؟ وقانون تفريع هذه القاعدة؟ والله هو يكون ملك منكم غير غير تام ما بعد ينفصل يعني كل البائع إيه حتى لو عقد عليه المشتري. نعم نعم. لكن هي تملك قالوا تملك تملك بالعقد. ليس تصرف لا أحسن لكن لا يصح تصرف فيها إلا بوزنها وعدها وذرعها وكيلها. نعم. يقول يتحقق هذا ويتحقق هذا أن هذه الأشياء إذا تلفت قبل ما ذكر من ضمان البائع وأولي الحقاب في الضمان جوائح وثمار لأنه وإن جاز له التصرف فيها فهي إلى الآن ما تمت الثمرة ويتم ملكه عليها فتلفها من ضمان بائعها. تلف الثمار طبعا الملك في غير تام حتى يقصها ويجدها فإذا ثلث فإن من ضمان إيش قبل أن يأخذها المشتري فهي من ضمان البائع. نعم. ويتفرع أيضا على هذه القاعدة أن المالك للشيء إذا تعلق به حق الغير لم يصح تصرفه مطلقا إلا بإذن من له حق فيها كالعين المرهونة لا يتصرف فيها مالكها إلا بإذن المعترف ولا ينفذ إلا بإذنه حتى العتق على الرواية الأخرى عن الإمام لأن في تنفيذ ذلك إبطال لحق المعترف واجب والمحجور عليه لا يتصرف في ماله بعد الحجر إلا بإذن الورثة والورثة لا يطلق لهم التصرف في التركة والميت مدين إلا إن وفوه أو ضمنوه إلا بإذن الورثة. شو عندك نفس التعبير إلا إن وفوه أو ضمنوه لا يصح للوارث أن يتصرف في التركة حتى يوفوا دين الميت أو يأتون بإيش نعم ضامن يضمن هذا الدين كفيل مليء أيضا أو يأذن الغرماء أو يأذن الغرماء فإن له حين أن يتصرف. نعم. أحسن الله عليكم. وكذلك كل من له شركة في شيء لا يتصرف شريكه فيها جملة إلا بإذنه ولا يجوز بيع الديون التي في الذمم لغير من هي عليه فيعلل بأنه غير مقدور عليه. يعني أنت الآن عليك لي 50 ريال وبعتها للشيخ عمر $1,000 لغير من هو عليه بيع الدين على غير من هو عليه فأنا أبيعها هذا الدين لي على الشيخ أحمد إسماعيل 50 ريال فأبيعه $1,000 للشيخ عمر فيكون الشيخ عمر هو اللي يروح يأخذ إيش من الشيخ أحمد 50 ريال وأنا أخذ من عمر $1,000 هذا لا يصح لا يصح لأن هذا يقول فيعلم لأنه غير مقدور عليه. أيوة. فيدخل في القاعدة السابقة قاعدة الورع ويعلل بأنه غير مملوك فيدخل في هذه القاعدة ويتفرع عليها أيضا أن المنافع المستقلة عن العين إذا استثناها مدة معلومة أنه صحيح لأنه أخرج العين ومنافعها عن ملكه إلا هذه المنفعة المستثناة إذ له في ذلك غرض ومصلحة بخلاف اشتراط البائع على المشتري أن لا يبيع المبيع ولا يتصرف فيه وإن اعتقه فالولاء له لأنها غير مملوكة ولا تابعة لملكه وشرطها منافع مقتضى العقد. وأما اشتراط التصرف الذي له فيه مصلحة من أو المبيع كعتقه أو ربطه فهو صحيح. القاعدة السادسة والسابعة إذا تضمن العقد ترك واجب أو انتهاك محرم فإنه حرام غير صحيح وقد دلت النصوص الشرعية على هذين الأمرين في عدة مواضع فمن ذلك البيع والشراء بعد نداء الجمعة وإذا ضاق نعم البيع والشراء بعد نداء ثاني الذي يعقبه الخطبة فإنه غير صحيح. كذلك إذا ضاق وقت مكتوبا فإن البيع والشراء غير صحيح. كذلك إذا خاف فوت الجماعة إذا باع واشترى ستفوته الجماعة نقول هذا العقد غير صحيح. الجماعة واجبة. وإذا ضاق وقت المكتوبة أو خاف فوت أو خاف فوت الجماعة أو خاف فوت وقال فوت الجماعة وكذلك المعاملة التي تفوت الإنسان وتشغله عنه. كذا عندك شيخ عمر؟ مشكل تفوت. يقول تفوت على الإنسان حتى تفوت على الإنسان وين؟ تفوت عليه إيش؟ تفوت الإنسان وتشغله. تعدي شيء. ها؟ تعدي هذا مش لازم. كيف؟ طيب تعدي يحتاج مفعول به وين؟ شو؟ تعدي معناه يحتاج كل هو جعله فعلا متعديا والأولى أن يكون لازم. إيش؟ والآن جعله فعلا متعديا والأولى أن يكون لازم. تفوت على فيأتي بحرف الجر مثل ما ذكر الشيخ. طيب وإذا قلت على وين المفعول به؟ هو لا يتعدى بنفسه لذلك يأتي بحرف الجر. الآن هو جعله متعديا بهذا السياق. لما ضعف عد ايش لازم اذا ضعف يعد الى المفعول به طول حرف الجر. وش يكون معنى ايش المعامله التي تفوت الانسان؟ السياق في بالي التي تفوت. نعم. او تفوت الانسان ايش هي تفوت الفاعل معامله تفوت الانسان. شو تفوت اشكاليه ايش ها؟ نعم. أليست المعالية؟ فوت الإنسان؟ تفوته إيش؟ تشغله عما وجب الله. هذا الشغل ما هي مشكلة دي. لكن تفوت شو ذا دي؟ مصالحة وتفوت عنه الأجر. وين؟ عشان أنت أتيت بالحق مفهوم مفهوم من سياق الشيء. يقول بيان المراد لا يمنع الإيراد. ذلك المعاملة التي تفوت الإنسان وتشغله عما أوجب الله عليه من الحقوق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذا إنما هو في الإشغال عن الواجبات لأنه نهى عنه ثم رتب عليه الخسارة. ومن ذلك أن يبيع العنب والعصير ممن يتخذه خمرا أو البيض والجوز لأهل القمار أو السلاح في الفتنة وعلى أهل الحرب وقطع الطريق وبيع الرقيق المسلم للكافر إذا لم يعتق عليه. وهذا المحاسن مثل الحنبلي أن العقود أن القصود في العقود إيش معتبر خلافا للشافعية والحنفية. فالحنابلة ينظرون إلى المقاصد. تبيع العنب ما حق بيع العنب اصلا جائز لكن لما علمت انه اشتراه لكي يصنع منه الخمر فانه يحرم. فالقصود عندنا معتبر. القصود في العقود معتبره. كذلك السلاح بيع السلاح ما في مشكله لكن اذا كان في وقت فتنه حرب بين المسلمين يحرم لان هناك قصد سيء. واشترط العلم طبعا كما قال الحنابي يشترط العلم أن هذا سيأخذ السلاح ويقاتل به أو يأخذ العصير ويصنع منه خمرا. نعم. ومما يدخل في هذه القاعدة العقد عقد السنة عقد المسلم من بيع وشراء وإجارة ومساقات ومزارعة ومشاركة وخطبة نكاح وخطبة الوظائف والولايات كمن كذا عندك شيخ عمر وخطبة الوظائف ولا وخطبة الوظائف والولايات. طيب. كمن هو في وظيفة أذان أو إمامة أو وقف أو وكالة أو ولاية كبيرة أو صغيرة فلا يحل لأحد أن يخطبها لنفسه أو غيره وصاحبها أهل قائم بولايته. وصاحبها أهل قائم بولاية ووظيفته، لما في ذلك من إدخال الضرر على أخيه وحصول العداوة والبغضاء. فإذا تحررت هذه القواعد مع ما تبعها من الضوابط واستثنيتها من ذلك الأصل العظيم حصل لك في هذه المواضيع المهمة من العلم ما تهتدي به إلى هذه المسائل والصور المذكورة، وما كان بمعناها مما تدعو إليه الضرورة والحاجة، لأنه إذا ذكرت أصول المسائل ومآخذها ومباسط الشرع وبيان حكمها وأسرارها تقررت في الأذهان، وصار هذا العلم على هذا الوجه أكمل بكثير من التعلم مجرد صور المسائل وأفرادها دون حكمها ومآخذها. فإن هذا النوع قليل الثبوت في الذهن لا يكسب صاحبه تمرنا على المباحث العلمية والتفريعات النافعة، ولا يهتدي إلى الفرق بين المسائل المتفرقة أحكامها، ولا يهتدي إلى الفرق بين المسائل المتفرقة أحكامها، ولا إلى الجمع بين المسائل المجتمعة أحكامها في أصل وعلة. واتضح لك فائدة هذا الأصل وسعته، وأن الأصل في المعاملات كلها الإباحة والتوسعة والسهولة، إلا من ضر الناس في أديانهم وأخلاقهم ودنياهم. وبالله التوفيق، حكم اختلاف المتبايعين. ما حكم اختلاف المتبايعين؟ الجواب: الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري أنواع متعددة. أحدها إذا اختلف في قدر الثمن، بأن قال البائع مثلا الثمن 100 وقال المشتري 80، حلف البائع ما بعته ب80 وإنما بعته ب100. يحلف الباع أولا طبعا بمقدم النفي على إيش؟ الإثبات، ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا. طيب ثم حلف المشتري. ثم حلف المشتري ما اشتريته ب100 وإنما اشتريته ب80. وهل يحصل الفسخ مجرد التحالف؟ نقول لا. إذا قال مالك لكل واحد، ولكل واحد المسخ ما لم يرضى أحدهما بقول الآخر، وإن كان المبيع قد تلف راجعا إلى قيمته. الثاني اختلافهما في صفة الثمن، فيؤخذ نقد البلد إن وافق قول أحدهما قولنا، ثم غالبه رواجا ثم الوسط، مغاربه رواجا ثم الوسط. الثالث اختلافها فيهما. لا شيء الله عندك ايش؟ لا فيهما. ها؟ اختلافهما في عين المبيع. اختلافهما في عين المبيع او قدره، فكاختلافهما. فكاختلافهما في الثمن على القول الصحيح، وهو أحد القولين في المذهب لعدم الفرق بين الاختلاف في الثمن أو المثمن. والمشهور من المذهب فيه قول البائع وهو ضعيف جدا. الرابع الاختلاف في شرط صحيح أو فاسد أو أجل أو غضب أو قدرهما أو ضمير، فقول منكر لأن الأصل عدم ذلك إلا لبينة. يعني قول من ينفيه، إذا قال اشترط الرهن والآخر يقول لا ما في رهن، فالقول قول إيش؟ المنكر. من ينفي هذا؟ اشترطت أنا عليك أن الثمن يكون مؤجل بعد شهر، والآخر يقول لا غير مؤجل، فالقول قول من ينفي ذلك، قول ممكن، لأن الأصل عدم خلو العقول من هذه الأشياء. نعم. الخامس إذا اتفق على العقد وادعى أحدهما فساده لاختلال شرطه أو وجود مانعة مانعه. أو وجود مانع وأنكر الآخر وادعى صحته، فالقول قول مدعي الصحة، لأن أصل السلامة واتفاقها على العقد يدل على أنه شرعي، فإنكار الآخر إنكار لمن اتفق عليه. السادس إذا أحضر المبيع بصفة أو رؤية سابقة فادعى المشتري أنه على غير الصفة وأنه متغير عن حالته وأنكر البائع فالقول قول المشتري على المذهب قالوا لأن الأصل عدم لزوم الثمن المشتري وقيل القول قول البائع لأن الأصل بقاؤه على الوصف والحالة المرئية السابع إذا باعه شيئا بثمن حال لكنه ليس مع المشتري فامتنع البائع من تقبيضه حتى يحضر الثمن يحضر المشتري الثمن. فهل يجبره المشتري على التسليم ثم المشتري يجبره بعد على الإيفاء كما هو المشهور في المذهب أو لا يجبره على التسليم بل يملك حبس المبيع على ثمنه وهو قول المذهب ما هو المعتمد عندنا؟ أنه يجبر أولا ايش؟ البائع ثم المشتري. يجبر البائع على دفع السلعة ثم يجبر السلعة على دفع الثمن. وقول الموفق لا البائع له ايش؟ أن يحبس المبيع على ثمنه، يحبس عنده يقول أنا هذا المبيع عندي ما معطيك إياه إلا إذا جبت ايش؟ ثمن. هذا قول ايش؟ الموفق. المذهب لا يجبر البائع على تسليم السلعة ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن. الموفق يقول لا، له للبائع ان يحبس المبيع على ثمنه يعني حتى يحضر المشتري الثمن. نعم. وهو قول الموفق وطائفة من الاصحاب وهو الصحيح الذي لا شك فيه ومثله حبس العين على اجرتها الصواب يحبسها يقول انا اجرتك هذه السياره لكن ما راح اعطيك اياها الا اذا دفعت ايش؟ الاجره. يحبس السلعه حتى يعطيها الاجره. نعم. حبس المرأة إذا تصلي بنفسها حتى. نعم. والمرأة لها منع نفسها حتى تقبض إيش؟ صداقها الحال، لكن إذا كان مؤجلا فليس لها أن تحبس نفسها، وكذلك لو كان مؤجلا وحل فليس لها أن تمنع نفسها. نعم. والصواب أنه يملك حبسها لما عليه بالتسليم من الضرر ولأنه لم يوافق على أخذها والذهاب بها حتى يلزم بما التزم. الثامن اختلافهما عند من حدث العيب، فالمشهور أن القول قول المشتري بيمينه لأنه منكر لقبض ما هو قابل السلامة من العيب. قدم معنى أنه هذه على ايش؟ الاحتمال، احتمل القول قول البائع كجرح الطريق قول من؟ قول البائع. وإذا احتمل قول المشتري كنصبع زائدة قول ايش؟ المشتري. لكن إذا ما احتمل قولهما قول من؟ المشتري بيمينه. نعم. والرواية الأخرى عن الإمام وعليها العمل القول قول البائع بيمينه إلا إن أقام المشتري بينة بما قال وهو الصحيح لأن الأصل معه. وأما تعليل أصحاب المذكور ففيه نظر ظاهر. التاسع إذا تردى الثمن والمبيع لعيب أو خيار أو نحوهما فادعى المردود عليه أنه غير العوض الذي دفعه. يعني فسخت العقد لعيب، أعطيتك السيارة، قلت لك السيارة دي ترى معيبة، أعطيتك إياها، فادعيت أنت أن هذه السيارة ليست هي المبيعة، أو أخذت السيارة أنت ثم أعطيتني النقود اللي أعطيتك إياها، فادعيت أنا أن هذه النقود ليست هي التي أعطيتك إياها في أول العقد، فالقول قول من؟ نعم. أو غير المبيع، فالصحيح أن القول قوله حتى يأتي الآخر بدينة تثبت ما قاله. قول المدعي يعني. سواء كان سواء كان معينا أو في الذمة، وسواء في خيار العيب أو خيار الشرط، لأنه منكر الآخر المدعي، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولأننا قبلنا قول الآخر كان بذلك من فتح مفاسد وشرور كثيرة. وما الأصحاب فإنهم فصلوا القول في ذلك، فجعلوا القول قول البائع أن المبيع ليس المردود إلا في خيار الشرط، فقول المشتري وقول المشتري في الثمن إذا كان معينا وإن كان في الذمة، فقول البائع تفصيلا. فجعلوا القول قول البائع في أن المبيع ليس مردود إلا في خيار الشرط، فالقول قول من؟ المشتري. وجعلوا قول قول المشتري في الثمن إذا كان معين، وإن كان في الذمة في القول قول البائع. نعم. وهذا التفصيل ضعيف جدا لعدم الفرق بين هذه الأقسام، وكلها في نظر العارف واحد. واعلم أن هذا الاختلاف بل وكل اختلاف قيل فيه قول أحدهما إذا لم يكن ببينة فإن كانت رفعت الاختلاف. فإذا كان مع أحد المختلفين بينا فيقدم بالبينة. نعم. الوثائق للحقوق وما فائدتها وأحكامها. ما هي الوثائق للحقوق وما فائدتها وأحكامها؟ الجواب: وبالله التوفيق، من رحمة الله بعباده أن شرع الوثائق لحفظ حقوقهم واستئصالها، وهي أربعة أشياء كلها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس: الشهادات والرهن والضمان والكفالة. هذه الأمور الأربعة التي يوثق بها إيش؟ الحق. الشهادة إذا أشهد شخص أن فلان أخذ منك الريال، أو رهن اقترض منك الريال فرهنك سيارة مثلا، أو يأتي بضمين أو يأتي بكفيل. هذه عقود التوثيقات، عقود التوثيقات هذه توثق بها الحقوق. نعم. أما الشهادات فإنها تثبت بها الحقوق، وهي أوسع الوثائق دائرة وأعظمها مصلحة وأقطعها للنزاع، وهي تثبت الحقوق بالإيمان وتسقط ما ثبت بوفاء أو إبراء أو نفيها. ولكن الحق لا يستوفى منها، وإنما هي آلة وسلاح للاستيفاء ممن عليه الحق ورد الظالم عن ظلمه. وإذا كتبت قويت ووجدت مع وجود الشاهد وفقده، كما ذكر الله تعالى حكمة ذلك في قوله: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. ويختلف نصابها باختلاف الحقوق، وقد ذكر الأصحاب أقسامها في باب المشهود به وعدد الشهود. وأما الرهن فهو دفع من عليه الدين شيئا من ماله لصاحب الدين ليتوثق به ويطمئن إليه ويأمن غدر صاحبه وليستوفي من أرواحه إذا تعذر الوفاء من الغريم. وأتم ما تكون أن تكون عين مقبوضة، فإن كانت قيمتها أكثر من الدين تمت من جميع الوجوه. فإن كانت الوثيقة دينا أو غير مقبوضة أو أقل من قيمة الدين صارت ناقصة وحصل فيها من التوثيقة بحسبها. وأما منع التوثيق، نعم، هل يصح رهن الدين؟ يعني أنا جيت أقترض منك ألف ريال وأخذت منك، ثم طلبت مني رهن فأقول لك في دين عليك ألف ريال لي فجعلها رهن، المذهب لا يصح. لابد أن تكون توثيق بإيش؟ بعين لا بدين. أو غير مقبوضة، رهنتك سيارتي لكن ما قبضتك إياها، أو أقل من قيمة الدين. كذلك لو رهنتك السيارة والدين مليون والسيارة قيمة 100,000 أو 50,000، يقول تكون إيش؟ ناقصة. نعم. وأما منع التوثيق بها في هذه الحال وجعل وجودها كعدمها، كما هو المشهور من المذهب في غير المقبوضة والدين، بغير المقبوضة والدين كما في الناقصة فقول لا دليل عليه. يشو على منع التوثيق عليك المذهب لي لكن. وأما منع التوثيق يعني المذهب يصح أن تكون قيمة العين أقل من الدين، وأكثر ومثله. وأما منع التوثيق منع فعلا إذا كان دينا منعه، لكن إذا كانت غير مقبوضة ما منعه، عقد صحيح لكن غير لازم وما يلزم إلا القبض. قال وأما منع التوثيق بها في هذه الحال وجعل وجودها كعدمها كما هو المشهود في غير المقبوضة والدين، مفروض في المقبوضة والدين. شنو عندك شيخ؟ غير المقبوضة والدين كما في الباكستان فيه خلل العبارة، احتاج إلى تأمل وتأمل. منع في الدين في غير المقبوضة كم خشوم كنت. فقولنا دليل عليه فهمنا في العمومات الدالة على أن المؤمنين على شروطهم وعلى وجوب الوفاء بما تعاقدوا عليه مع منافاتها لمصلحة الناس وتمكين غادر من غدره. أما ذكر الله تعالى القدر الرهن فهذا يخشى منه تعالى بأبوظ. نعم، القول الثاني أن الرهن يكون لازما ولو لم يقبض، ولو لم يقبض يكون عند الرهن، وهو مشهور عند علمائنا المتأخرين، لكن المذهب أنه لا بد من إيش؟ لا يكون لازما إلا إذا قبض. نعم. كلام ملكية هذا. نعم؟ كلام ملكية. كيف؟ ما اشترط في القبض. ملكية؟ ويكون لازم أيضا؟ لازم. نعم. وقوله قل بالتوثق بها ليس فيه أنه إذا لم يقبض ليس برهن، بل مفهومه يدل على أنه يسمى رهنا. وأما حكم الرهن فهو لازم في حق الراهن، ليس له فكه ولا التصرف فيه ما دام متعلقا به الدين، والدين يتعلق به كله لا ينفك منه شيء بإيفاء بعض الدين بل بوفاء كله أو عند مكة المرتاح. وإذا حل الدين فإن حصل وفاءه وإلا بيع الرهن وجوبا بطلب صاحب الدين ثم أوفى من ثمنه، فإن وفى بالدين كله فذاك، وإلا بقي باقي وإلا بقي باقي دينه على غريمه. وأما الضمان والكفالة فالضمان يكون للدين والكفالة لإعطاء بدن غريم، وفائدتهما إلزام الضامن بوفائه مع إلزام صاحب الحق، فيتعلق الحق بذمة كل واحد منهما، فلصاحبه طلبها جميعا وطلب إحداهما وطلب أحد فلصاحبه طلبها جميعا. طلبها طلبهما اللي هو إيش؟ الضامن والمضمون عنه والكفيل المكفول. نعم. طلب أحدهما طلبهما جميعا وطلب أحدهما إلا إذا شرط الضامن أنه لا يطالب حتى يتعذر عليه أخذ الحق من صاحبه. والقول الثاني أن هذا حكم الضامن لا يستوفى منه حد، والقول الثاني أن هذا حكم الضمان لا يستوفى منه حتى يتعذر أصيل. وأما الكفيل فإنه إذا سلم المكفول لرد الحق برئ سواء استوفى منه صاحب الحق أم لا، فإن عجز عن إعطائه صار ضامنا، وإذا أدى الضامن والكفيل عن المدين بنية الرجوع رجعا، وكذا كل من أوفى عن غيره دين الواجبات. وقد عرف بما ذكرنا حكمة الشارع في هذه الوثاق وأنها لمصالحهم وحفظ حقوقهم، فلله الحمد والمنة. حكم الصلح وفائدته. عن حكم الصلح وفائدته، الجواب الصلح من أعم الأمور وأوسعها دائرة، ويدخل في أمور كثيرة وفوائده لا تعد كثرة. قال تعالى والصلح خير، فيقع الصلح بين المسلمين وأهل الحرب فيج فيجتنى منه راحة المسلمين وإجماعهم لقتال أعدائهم في وقت الفرصة، ويحصل من اختلاط المسلمين الكفار من المصالح وبيان محاسن الإسلام ما يوجب لكثير من المسلمين الدخول فيه، ويحصل من المصالح الدينية والدنيوية شيء كثير، ويقع الصلح بين أهل العدل كف بسببه شر كثير أو بما حصل خير كثير. ويقع بين الناس في الدماء والجروح ونحو ما يحصل من العفو والتغاضي عن الحقوق وإطفاء الشر وحصول مقابلة ذلك شيء من المال تأنس به النفوس ويسهل عليها ترك الأخذ بالثأر. ويقع بين الزوجين عند المشاقة والمخاصمة ويحصل الامتهان وتزول أسباب الشر ويتراجع الزوجان إلى العشرة المأمور بها. ويقع بين أصحاب المتفاجرين المتنافرين فتتدانى القلوب بعد بعدها ويزول نحو نفاقها. ولذلك لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم الكذب إلا بالحق وحديث رجل امرأته وحديثه لها مؤانسة والإصلاح بين الناس لعظم نفعه وجزيل وضعه. ويقع الصلح بين الناس حتى تقول في ذلك ويقع الصلح بين الناس حين تقوم الفتن فيحسم الفتن والشرور. بهذا جعل الشارع للمصلح بين الناس نصيبا من الزكاة ولو كان غنيا حثا لهم على الإصلاح بكل طريق. وهذه الإصلاحات إذا وقعت عادلة لا جرى فيها على واحد من الطرفين وأحسن الداخل فيها الطريق وأحسن الداخل فيها الطريق الموصلة إلى ذلك حصل المقصود بسرعة وانحسن الشر. هذا نفس الشيء وأحسن الداخل فيها الطريق الموصلة إلى ذلك. هذه كلها ما يدخل في باب الصلح الذي يدخل كما سيأتي. فإذا دخلها الهوى والظلم على أحد الطرفين أو سلك الطرق لا توصل إليها تعكست ولن يحصل منها المقصود. إن حصل فما أسرع زواله. ولهذا أمر الله بالإصلاح بالعدل والإحسان فيه والله أعلم. زواله فما أسرع زواله مش اللي عندك يا شيخ؟ نظم من لام شو رايك في فيصل؟ وإن حصل فما أسرع فاعل. طيب فما أسرع زواله انعكست. شو كلمة انعكست؟ انعكست لا توصل إليها انعكست. نفس المعنى. نعم ويقع الصلح بين الناس في الأموال والمعاملات وهو مراد الفقهاء بذكر باب الصلح المتعلق بالمعاملات وهو كله جائز إلا صلحنا حل حراما وحرم حلالا كما ورد في الأثر. فالحقوق المصالح عليها المالية إما أن يعترف بها من هي عليه وإما أن لا يعترف. فإن اعترض بها وصالحه على بعضها لسرعة الوفاء كان مصلحة للطرفين وكان شبيها بالتبرع. وكذلك إذا ياسره على المال وجعله آجلا متعددا فالصواب أنه لازم. وقال أصحابنا إنه جائز فله أن يطالبه قبل الأجل المضروب لأن التأجيل غير لازم ثم ألزم به نفسه ووعده. والمؤمن إذا وعد أوفى خصوصا إذا كان بهذه الحال سيجتهد المضروب في بيع ما ليس عليه بيعه من مسكن وأثاث أو يستدين من الناس ما يوفي به فهنا يتعين الإلزام بالتأجيل بلا ريب. وقد يصالحه عن المؤجل ببعضه حالا والمشهور من المذهب المنع قياسا على الربا وقلب الديون الحالة. مصالحته عن المؤجل ببعض حالا ما صورته؟ أن يكون عليه 100,000 بعد سنة فيقول أعطني إياها الآن 50 أو 70 أو 90,000. المشهور مذهب أنه لا يصح لأنه جعل مقابل للزمن. كل مال مقابل الزمن فهو محرم. والمشهور مذهب من قياس هذه بن عبد الله. ورواية أخرى عن أحمد صح وهو جواز ذلك إذ في ذلك مصلحة للطرفين، هذا ينتفع بتعجيل حقه والآخر بتخفيف ما عليه. وقد اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالنظير قالوا إن لهم مع الناس مداينات فقال ضعوا أو تعجلوا. وقياسها على قبا ضعيف جدا، بل هذا ضد الربا، فإن الربا يزيد في الأجل ويزداد فيما في ذمته، وهذا يتعجل الوفاء ويخف ما في ذمته، فما أبعد أحدهما من الآخر. وكثيرا ما تدعو الحاجة بل الضرورة إلى هذه المسألة، وما دعت له الحاجة ولا محذور شرعية، فالأصل جوازه. وقد يصالحه عن الدين أو العين بغير جنسه فيصير معاوضة. يصالحه عن الدين بغير جنسه، الدين الذي يعني ايش؟ ريالات، فيصالح عن ايش؟ دولار بغير جنسه، أو بغير جنس العين، الدين الذي عليه أو العين التي عليه سيارة، فيصنع عنها إيش؟ نقود. يصح على كل هذا، لكن يكون معاوضة. نعم. فيصير معاوضة يثبت لها من الأحكام ما يثبت بالبيع، بل قد تكون أوسع. وإن كان المدعي عليه الحق منكرا، وإن كان المدعي عليه الحق منكرا فالصلح أيضا جائز. وما أعظم فائدته للمدعي والمدعى عليه، ويصير في حق المدعي بيعا لأنه يعتقد ما صالح عليه حفظا عن حقه، وبحق الآخر إبراء لأنه يزعم أنه دخل بالصلح لدفع الخصومة والنزاع وظهور براءة ذمته. فما دام كل منهما معتقد ما يقول فالصلح جائز ظاهرا وباطنا حلال لكل منهما ما دخل عليه. فإن اعتقد أحدهما خلاف ما يقول فالصلح في الظاهر جاز ونفذ، وهو في الباطن حرام عليه ما أخذ مما لا يستحق أو أنكر ما عليه. ومن الحقوق التي اختلف في جواز الصلح عليها حق الشفعة والخيار، فالمذهب المنع لأنه ليس المقصود بها تحصيل مال، وإنما يعني أنا بعتك الآن سيارة فدفعت لي فلوس، فهناك إيش؟ خيار المجلس، هل يجوز إني أعطيك فلوس وأقول لك أعطيك الفلوس أقول لك لا تفسخ؟ هل يجوز على المذهب؟ سقط الخيار، لا يصح، لا يجوز صح في هذا الأمر. كذلك الشفعة، لو كان لي حق الشفعة عليك إني أخذ الشخص الذي اشتريته أنت من صاحبي، فإنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ مقابل حتى لا يشفع، لا يجوز، إن هذه لم تشفع لي أخذ نقود. مهم. فالمذهب منع لأنه ليس المقصود فيها تحصيل مال، وإنما هو النظر لأحد الأمرين. والقول الثاني من مذهب الجواز بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إذا صلحنا حل حراما وحرم حلالا، وهذا عام في الحقوق كلها، ولا يتضمن هذا إحلال حرام ولا تحريم حلال. كذا بقى شيخ. وقولهم إن المقصود بهما وبإثباتهما للإنسان أن ينظر في أي الأمرين أحض صحيح، ومن جملة ما يراعيه صاحب الحق في الإقدام على الشفعة وفي إتمام الخيار أو عدم ذلك النفع المالي، بل هذا أعظم لاحظهم. فإذا بذل له مال ليترك هذا الحق رجح هذا الجانب فلا مانع من ذلك. وأما الصلح الذي لا يجوز فهو أن يتصالح على أمور محرمة، إما أن يصالح حرا يقر له بالعبودية أو أنثى. صالح شخص حر يقول له أعطيك 100 ريال أو 1000 ريال لكن إيش أقر لي أنك عبد لي، ما حكم الصلح هنا؟ حرم. أو يصالح امرأة على أنها تقر لها زوجته، هذا لا يصح. نعم. أو أنثى تقر له بالزوجية، هذا الذي أجمع المسلمون على منعه. أحكام الجوار، عن أحكام الجوار. الجواب أقل ما يجب على الجاري جاري أن يمنع عنه أداه القولي والفعلي.